مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان، حروفا يسكن الإخلاص فيها، يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. حقيقة التقينا مبارح مع موقف إيماني جميل جدا عن المواساة. الدرس كان بعنوان أبحث عن إنسان، كان الجزء الأولاني مبارح، والنهاردة الجزء الثاني. وذكرنا في بداية الدرس بتاع مبارح قصة سيدنا جابر بن عبد الله لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو جعان في غزوة الخندق ورابط على بطنه حجر من الجوع. لم يتحمل جابر هذا المشهد وراح لزوجته وقال لها أنا عندك من طعام؟ قالت له عندي كذا وكذا، يعني حاجة بسيطة يدوب تكف النبي صلى الله عليه وسلم واثنين بس معاه. وإذا به يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ندعوك إلى الطعام، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عمره ما كان عايش نفسه أبدا صلى الله عليه وآله وسلم، وراح منادي يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. وبالفعل جم أكثر من 1000 واحد وأكلوا من طعام البسيط دوت اللي كان عزمهم عليه جابر رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا بيأكلوا 10 10. ولكن قبل أن يأكلوا قام النبي وتفل، تفل يعني تفل من غير ريق، وسمى وبارك، فكان الطعام مباركا بإذن الله سبحانه وتعالى. 1000 واحد كانوا من قصعة واحدة، وبقيت القصعة كما هي وكأن ما فيش حد كل منها خالص. ثم أعطى النبي القصعة لجابر بن عبد الله، قال كل أنت وأهلك وأهدي لجيرانك. دي كانت موقف جميل جدا، وكان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى نتيجة إيثار جابر بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، يوم المعجزة دي كان ممكن تحصل عند الخندق لكن لا، لازم تحصل في بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. واتكلمنا مبارح عن مدخل على في الإحسان إلى الفقراء وإلى اليتامى وإلى وإلى، والإحساس بآلام الغير ومحاولة مواساة الآخرين. واتكلمنا عن إن الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة إلى 6 أنواع. قال أول حاجة المواساة بالمال، تاني حاجة المواساة بالجاه، ثالث حاجة المواساة بالبدن والخدمة، رابع حاجة المواساة بالنصيحة، خامس حاجة المواساة بالدعاء والاستغفار، وآخر حاجة المواساة بالتوجع للمصاب، إن إحنا نتوجع عليه ونحن نحس بألمه. تعالوا نشوف أنواع المواساة ديت في عجالة سريعة قبل ما ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة المواساة بالمال، وذكرنا مبارح قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إلى آخر الحديث اللي ذكرته ليكم. وأتمنى إن الحديث دوت لو تقدروا تصوروه من كتاب صحيح الجامع وتكتبوه وتعلقوه أو توزعوه على بعض، إن الحديث ده يعني أنا بعتبره هو العمدة في مسألة المواساة. حديث عجيب جدا جدا، رقمه في صحيح الجامع رقم 176، هتلاقوه في المجلد الأولاني. تعالوا نشوف المواساة بالمال. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيقسم بالله سبحانه وتعالى على إن الإنسان يا جماعة اللي بيتصدق أو اللي ينفق أو اللي بيكرم الأيتام أو الأرامل أو المساكين أو الفقراء، يقينا ورب الكعبة فلوسه مش بتنقص. تخيل حضرتك لما أقول لك تعالى معاك كام، فبتقول لي معايا 100 جنيه، بقول لك هاخد منهم 10 جنيه، والمية جنيه دولت هيبقوا 790 جنيه، وفوق ده كله كمان هتاخد أجر لا يخطر على قلب بشر. في إنسان عاقل في الدنيا يرفض يا جماعة؟ مش ممكن. تخيل حضرتك لما تصدق ب10 جنيه من 100 جنيه، فال10 جنيه ديت هتبقى بكام؟ الحسنة ب700 ضعف، يبقى العشرة في 700 يبقى 7000، مش 700 كمان، يبقى 7000، وباقي معاك 90 يبقى 7090، وفوق ده كله خدت الأجر كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى الخير ده كله وفي نفس الوقت فلوسك مش هتنقص، هتزيد بالبركة وهتزيد بالخير وهتزيد بدفع المصاب. أصل إحنا مش لازم نحسب فلوسنا يا جماعة، إحنا في إيدنا كام؟ في إيدنا 5000 جنيه. مش هي دي بس الفلوس، ده في فلوس وفي يعني حاجات خفية إحنا ما بنشوفهاش. ممكن يكون 5000 جنيه في إيدي هي حالا، وممكن يكون في مصاب هينزل عليا ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم، المصاب ده كان هيكلفني 50000 جنيه. مرض معين أو حادث يحصل لحد من قرايبي، الحاجة دي هتكلفني 50,000 جنيه، غير العطلة غير البهدلة غير أني قريبي أو حبيبي أو ابني هيحصل له حاجة، واخد بالك؟ فربنا يرفع عنك هذا المصاب بإيه؟ بصنائع المعروف. النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. الله، يعني ممكن الإنسان يعمل خير في نفس الوقت اللي بيعمل في الخير يكون فيه مصاب نازل فيدفع ويترفع بسبب الخير اللي احنا عملناه. عشان كده قلت عايزين نتحرك ونتحمس لفعل الخير. فالنبي عشان يطمنك كمان، والنبي عليه السلام لو لم يقسم فهو الصادق الأمين، معقول أبو جهل يصدقه وأنا كمسلم ما صدقش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أبو جهل لما كان يتسئل عن النبي عليه السلام ماذا تقولون في محمد، يقول هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم كما عند الترمذي بسند صحيح، يقول: ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة عشان يطمن قلبك، قال لك ما نقص مال من صدقة. لو أنت تصدقت والله العظيم، ومش أنا اللي بقول ده، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك والله العظيم فلوسك مش هتنقص. لو ما كانش عندك بقى يقين في الله وما أنتش مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مش هتنفق. إنما لما يكون عندك يقين في ربنا، وزي ما قلت لك أول امبارح في مسألة حسن الظن والرجاء، قلت حسن الظن يا جماعة والرجاء بيبان في حاجتين، فاكرين قلت قلنا إيه؟ قلنا عند النعم وعند البلاء. عند النعم ربنا اداك فلوس، ها هتنفق، وعندك حسن ظن إن ربنا هيعوضك يبقى عندك حسن ظن. هتبخل يبقى عندك سوء ظن بالله، إن أنا لو أنفقت ربنا مش هيعوضني. وعند البلاء إن أنت بتعلم يقينا أن الله لا يبتليك ليعذبك، وإنما يبتليك ليهذبك ويقربك. يبقى ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. أذكر لكم قصة حلوة قوي، قصة حقيقية والله. أيام ما كنت في أحد الأماكن ساكن فيها من حوالي 12 سنة، كان لي صديق أخ حبيب بيصلي معنا في المسجد، وكان صاحب سوبر ماركت. فبيقسم لي بالله، وأنا عارف أن هذا الإنسان إنسان صادق جدا يعني، فبيقسم لي بالله أن حصل معاه أمر غريب جدا جدا بسبب هذا الحديث، وهو سبحان الله يعني فعل الأمر بيقين فوجد النتيجة في ساعتها. بيقول لي: أنا كراجل صاحب سوبر ماركت لما بيجي داخل علينا شهر رمضان، باجي من يوم 15 شعبان مثلا أو 10 شعبان، أبتدي بقى أجيب شوالية التمر والزبيب وجوز الهند والمكسرات والحاجات. بيقول لي يعني أهو بيبقى برضو مصدر رزق سنوي كده وربنا بيكرمنا بيه. قال لي فجبت كذا شوال للتمر، وقلت هخلي شوال منهم للخير، يعني مش هبيع منه ولا تمرايه، هخليه كده للمساجد اللي في المنطقه اللي احنا فيها. وقمت مبلغ بعض الشباب يبلغوا في المساجد، اي مسجد عايز تمر عشان الناس الصائمين لما يفطروا ساعه صلاه المغرب يجي ياخدوا شنطه كامله ويحطوها في المسجد. فبيقول لي كان يجيني واحد من اداره المسجد ويقول لي انا من اداره مسجد كذا، يقسم لي بالله بيقول لي والله العظيم اعبي له الشنطه كامله كامله تمر وياخدها، اجي ابص ادور ألاقي الشوال كما هو لم تنقص تمرة واحدة. قلت له حاجة عجيبة. قال لي والله العظيم وأنا أقسم لك بالله على هذا. قال لي فجاني واحد تاني فديته شنطة كاملة، لقيت بتدور بعد ما مشي لقيت الشوال كما هو. قال لي لحد ما وزعت تمر تقريبا على كل المساجد الموجودة في المنطقة وما زال شوال التمر زي ما هو. قال لي فلما بعته فني وانتهى في نفس اليوم. سبحان الله، ده بيفكرنا بكلام أمنا عائشة، يعني له شاهد من التاريخ زي ما بيقولوا. يعني أمنا عائشة بتقول لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك لي حفنة من الشعير كانت في رف لي، شوية شعير قد كده حطهم في رف كده، بتقول فكنت آخذ منه ولا أكيل، يعني ما كنتش بوزنه، كنت أقول بسم الله وموغدة وعجنة وعملة وخلصة خبز الشعير وناكل وننبسط، وبعدين أبص ألاقي الشعير لسه موجود. قعد عندها حوالي 4 شهور. قالت فلما كلته فنية، لما وزنته خلص. خدت بالك؟ ونفس الموقف ده حصل حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل كان قد جلس في البيت وعندهم راحة يطحنون فيها القمح أو الشعير، فبعدين زوجته بتقوله ما فيش أكل في البيت وما فيش والوضع وكذا كذا، طيب خلاص أنا معايا دينار أروح أجيب بيه أكل وكده. فقالت له طيب، فراح نزل السوق بالدينار ده عشان يشتري أكل لزوجته والأولاده، فوجد إنسان فقير فصعب عليه منظره، فراح مديله الدينار وقال يعني ربنا يعوض علينا ويرزقنا. بيقول فلما عاد الرجل إلى البيت وجد الرحى قد ملئت قمحا، فقال لزوجته من أين هذا؟ قالت هو من عند الله. سبحان الله. فقعدت تطحن القمح لحد ما عملت له خبز جميل وأكل وواوا، وكانوا كل يوم يأكلوا من نفس الرحى ولم تنتهي أبدا، خدوا بالكم. ففي يوم من الأيام الزوجة قالت يعني طب نكيل القمح ونشوف وزنه قد إيه. قال النبي فكالته ففني، والذي نفسي بيدي لو لم تكله، يعني لو لم تزنه، لو ما وزنتنوش، لظل الرحى يطحن ويدور إلى قيام الساعة. بيقول لو ما كانتش وزنته كانت البركة تفضل فيه إلى قيام الساعة. والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. فالشاهد في الموضوع إن النبي بيقول لك ما نقص مال من صدقة، ما تخافش هتدفع وربنا هيكرمك ويعوض عليك. واحنا عمالين بنتكلم عن دفع المال و عايزين ما ننساش يا جماعة إخواننا في الصومال، يعني وإحنا ذكرنا الآية اللي في سورة المائدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بمبلغ بسيط جدا. وإن شاء الله نعرض لكم في الحلقة القادمة اللي هتكون يوم السبت إن شاء الله، لأن أنا بس يعني أرجو أن تقبلوا اعتذاري، أنا بكرة يعني معتذر عن حلقة الغد لظرف خاص وكده، وهنستكمل إن شاء الله المواقف الإيمانية يوم السبت، عشان بس بعرفين يوم الجمعة أجازة إن شاء الله ويوم السبت نستكمل. فإن شاء الله يوم السبت هجيب لكم مجموعة صور توضح لكم مدى المأساة اللي موجودة في الصومال. وقد وعدت إخواني في لجنة الإغاثة إن شاء الله أني مسافر معهم إن شاء الله إلى الصومال بعد العيد مباشرة إن شاء الله، لكي نستطيع أن احنا نقدم أي شيء لإخواننا وحبيبنا في الصومال، ولن نتأخر عن أي حاجة إنسانية في أي قطر من أقطار العالم أيا كان هذا القطر في أي مكان. فربنا يجمعنا وإياكم. أخويا وحبيبي مخرجنا الجميل الأستاذ خالد النجار إن شاء الله يعرض لكم الآن الأرقام بتاعة التبرعات ورقم الحساب عشان نقدر ان شاء الله، يعني مش عايز اقول نتبرع، انا عايز نقول ده حقهم، ده اقل حق الاخواننا في الصومال، يعني المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان، وانما المؤمنون اخوه، يعني حاجات كتيره جدا نصوص من القران والسنه ان احنا لابد ان احنا فعلا يعني نتكاتف ونشيل بعض ونحس بالام بعض. ربنا يبارك فيكم رب العالمين. حديث عجيب جدا رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. حضرتك تعلم أن دعاء الملك ليك أفضل من دعائك أنت لنفسك. ليه؟ هو إيه اللي بيحول أحيانا ما بين العبد وما بين استجابة الدعاء؟ الذنوب والمعاصي وأكل الحرام. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منزهون ومطهرون من أي معصية يعصى بها الله سبحانه وتعالى، فبالتالي دعاء الملك مستجاب. ولذلك حضك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أيضا نشر روح المحبة والمودة، ومن أجل أن أنت تفوز أيضا بدعاء الملك، قال كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل مخصوص الحتة ديت يقول آمين ولك بمثل. يعني لو حضرتك في ضائقة ولك صديق أيضا أو جار أو قريب في ضائقة، ادعي بظهر الغيب من غير ما هو يشوفك وقول يا رب فرج هم أخويا فلان، فلما تقول كده الملك يقول آمين ولك بمثل، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. فالنبي عليه الصلاة بيقول إن أي حد يا جماعة بينفق في ملكين مخصوصين بينزلوا كل يوم، كل يوم يدعو للي أنفق ويدعو على الذي بخل. ما من يوم يصبح فيه العباد، والحديث كما قلت في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف على اللي بينفق، اخلف على الإنسان الكريم ده يا رب، يا رب اكرمه وعوض عليه يا رب، يا رب يا رب، ده ملك بيدعي لك. والتاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب اللي بخل على المسلمين واللي بخل على الفقراء واليتامى والأرام، يا رب يا رب تلف له ماله. ياه لما ملك يدعي لك، وأعوذ بالله إن ملك يدعي عليك، مين بعد الكلام ده يبخل يا جماعة؟ مين بعد الكلام ده يبخل بعد ما يعرف ان في ملك كريم منزه مطهر عن المعاصي، خد بالك، بيدعي لك بيقول يا رب يخلف عليك استاذ فلان الفلاني، الاستاذ احمد مثلا، واحد اسمه استاذ احمد مثلا، لو انفق فالملك يقول يا رب يخلف على الاستاذ احمد يا رب. لو واحد اسمه مش عارف ايه امسك يقول يا رب اتلف ماله يا رب. يا مين يتحمل ان ملك يدعي عليه بتلف المال؟ والملك دعاءه مستجاب، خدوا بالكم يا جماعه. ولذلك سبحان الله، عمري في حياتي، في حياتي اللي عشتها دي كلها، عمري ما شفت انسان كريم الا وربنا سبحانه وتعالى ميسر له كل اسباب الخير ومعوض عليه وكرمه اخر كرم. وعمري ما شفت انسان بخيل الا وسبحانك يا رب يفضل بخيل وعمال يحط القرش على القرش، وبعد ما يجمع مره واحده يقول لك فلان اعلن افلاسه مره واحده، مع انه كان عنده ايه ملايين ومليارات ومش مره واحده افلس. ليه؟ بخيل، بخيل. والملك دعا عليه اللهم اعطي ممسكا تلفا. ولذلك النبي كان بيعلمنا بصورة عملية ان عمره ما نسي حد ابدا. مش ربنا اللي قال كده؟ لقد كان لكم في رسول الله ايه اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. عمر ما النبي نسي حد ابدا. شوف لما النبي هاجر من مكة للمدينة اول حاجة عملها ايه؟ بناء المسجد. ثاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، انت اخو فلان وانت اخو فلان، شيلوا بعض، شيلوا بعض، اكرموا بعض، حبوا بعض، اوعى حد يبخل على التاني. لدرجة ان صورة واحدة بس، صورة من الاف الصور، نقلت لنا في صحيح البخاري ان عبد الرحمن بن عوف المهاجري اللي كان معاه فلوس بس ساب كل حاجة لما هاجر، معرفش ياخد فلوسه والمشركين احتلوا بقى داره وفلوسه، خدوا كل حاجة يعني. نزل وهاجر الى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن ابن عوف وبين سعد ابن ربيع. سعد ابن ربيع أنصاري وكان رجلا من أغنى أغنياء المدينة، فإذا به يقول، خد بالك شوف بقى سبحانك يا رب، شوف الكرم بقى وشوف المؤاخاة وشوف وصية النبي بتتنفذ إزاي. شوف لما النبي يقول لك فلان ده أخوك خد بالك منه، فأنت ممكن يكون عندك مثلا كام، تمتلك مثلا مليون جنيه، فتيجي تقول لأخوك إيه دي 1000 جنيه مشي بيها حالك ولما يخلصوا يبقى قول لي. انما عبد الرحمن بن عوف لما النبي قال لسعد بن ربيع ده اخوك، سعد بن ربيع ما عملش كده. سعد بن ربيع بيقول له ايه؟ بيقول له اني لمن اكثر الانصار مالا، انا من اكثر اهل المدينه عندي فلوس، عندي فلوس كثيره جدا، ما بخلش بقى وما خباش ما عملش ما دراش. هو عبد الرحمن بن عوف يعرف ايه؟ يعرف ايه اللي عنده؟ ما يعرفش. ده راجل لسه جاي من مكه رايح المدينه، قابل سعد بن الربيع، النبي قال له ده اخوك، في مؤاخاه بينك وبينه. هل عبد الرحمن بن عوف يعرف سعد بن الربيع عنده ايه؟ هل هيروح يفتش؟ لا طبعا، هو من نفسه قال له اني لمن اكثر الانصار مالا. طيب بعدين قال له فخذ هذا نصف مالي. عندك قد ايه سعد مثلا رضي الله عنه وارضاه؟ عندك مثلا مليون دينار، خذ نص مليون. في حد في الدنيا ممكن يعمل كده؟ بالله عليكم شوف الإيمان في قلبه عامل إزاي، شوف الثقة واليقين، شوف حسن الظن بالله. قال له فخذ نصف مالي، مش كده وبس، وعندي زوجتان. دي بقى اللي هتخلي عقلك يطير، وعندي زوجتان. طب وبعدين إيه المطلوب؟ قال له فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. سبحانك يا ربي. العرب دول يا جماعة كانوا أغير الناس على النساء، لدرجة ان احد الصحابة، وطبعا الكلام ده نحن لا نؤيده بس هو غلط، غلط مش الغيرة يعني، غلط الموقف اللي احكيه دلوقتي حالا، لكن حصل ان احد الصحابة زوجته في يوم من الايام ركبت فرس من غيرته بعد ما نزلت قتل الفرس. طبعا الكلام ده غلط، بس انا بذكر لك المثال ده ليه؟ عشان اقول لك شوف عندهم غيرة قد ايه، وشوف عشان خاطر وصية النبي قال له عندي زوجتين، بص لهم، بص لهم. ده الواحد فيهم كان يعني ممكن عقله ده يعني يطيش لو ان واحد لمح توب، مش جسم، توب زوجته، بيقول له لا بص لهم فأيتهما تعجبك. ما قالوش بقى، ما قالش ايه مثلا عندي زوجتين واحده مثلا مريحان والتانيه تعباني، او مديله اللي تعبان اقول له والله يا اخي ما رجع اخوه ومحبه يعني ولا ايه اسمه خلص منها. لا ده قال له أيتهما تعجبك اطلقها. طب ما انت ممكن تكون بتحبها يا سعد، مش مشكله، ده وصيه النبي. حسيت بالمعنى الجميل ده؟ انت ممكن تكون قرات الحديث ده قبل كده 100 مره لكن ما حسيتش بالمعنى ده. رجل عنده غير على امراته، ممكن يكون بيحبها بس مجرد ان النبي وصاه على اخوه قال له هديك نص ثروتي، وبص لزوجات الاثنين اللي تعجبك اطلقها لك، ولما تمر العده بتاعتها تتجوزها انت. في المقابل بقى شوف العفه يا اخي، سبحانك يا رب. قال له بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. يا اخي انا مش عايز حاجه. شوف الكرم كان في مقابل العفه. لذلك واحد مره بيقول لاحد المشايخ، بيقول له بقى يعني يا ربنا ما يرزقنيش كده بواحد زي سعد بن الربيع، يقول لي يا اخي خد نص ثروتي وعندي زوجتان انظر اليهما، فان ايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. قال له اه، لما تكون انت في عفه عبد الرحمن بن عوف ربنا هيرزقك بواحد في كرم سعد بن الربيع. الصنف ده مش مع ده. ولذلك لما دخل رجل شحات على هارون الرشيد رضي الله عنه وارضاه، فبيقول له اعطني مما اعطاك الله، داخل يشحت. فهارون الرشيد قال له اسال الله ان يرزقك، يعني باللغه المصريه ربنا يسهل لك. فالرجل وشه كده ايه، جاب الوان الطيف وازرق واحمر، وبعدين زعلان قوي، فقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ فهارون قال له ايه؟ قال له ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافه. الصنف دوت مشي مع الصنف ده. واضح يا جماعه؟ شفت قد ايه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيؤاخي بن سعد بن الربيع ويؤاخي بين عبد الرحمن بن عوف، ويوم سعد يقول له هذه المقولة العجيبة التي سطرها التاريخ، سبحان الله. ولما بيكون في إثار وفي محبة بالمنظر ده بيبقى البركة فعلا شاملة المجتمع كله بفضل الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام، والحديث رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع لم يتحمل فخرج من بيته. خرج من بيته يعني يبحث عن طعام، مش لاقي لقمة في بيته، في بيوته التسع. ده مين؟ ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. النهاردة ممكن تلاقي مثلا في البيت 3-4 تلاجات، أو تلاجة وديب فريزر، أو تلاجتين وديب فريزر، حاجات كده فمزاق ومليانين. وتسأل الراجل من دول أخبارك إيه، يقول لك كده إن يعني والله مقضينا بالعافية، يعني فاهم إزاي؟ آه سبحان الله. يعني وقليل من عبادي الشكور. ربنا ادانا نعم بجد، يعني ما اعتقدش ان في امه من الامم ربنا يسر لها كل هذه النعم اللي احنا فيها، من مكيفات لتلاجات لغسالات فول اوتوماتيك. يعني النهارده المراه ربنا يحفظها الحمد لله في راحه كبيره. كنا نذكر امهاتنا زمان كانوا بيتعبوا ازاي في غسلهم واكلهم وشربهم وحاجتهم، دلوقتي ما شاء الله يا دوب المراه كل اللي بتعمله تحط الغسيل وتقفل الباب، خلص الغسيل تفتح الباب، يعني المشكله كلها في الباب، واخد بال حضرتك؟ وبعدين يبقى يرجع الزوج من الشغل تقول له بقى ده يعني حضرت اكل، تقول له حضر اكل امتى؟ ده انا طول النهار بغسل، فاهم ازاي؟ يكون اللي عملته حطت الغسيل وقفلت الباب، فالله يكون فوقنا يعني، فاهم ازاي؟ اه فسبحان الله، شوف ربنا مدينا نعم قد ايه؟ لذلك سيدنا موسى لما طلب من قوم بني اسرائيل ان هم يروحوا لفتح بيت المقدس، قبل ما يطلب منهم التكليف ذكرهم بالنعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم. بعدها بدأ في التكليف، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى آخر الآيات. قال لهم إيه؟ شوف، إذ جعل فيكم أنبياء. بني إسرائيل عمرهم ما عاشوا من غير نبي، بل كان أحيانا يجتمع عندهم اثنين من الأنبياء زي سيدنا موسى سيدنا هارون، خد بالك، زي داود وسليمان الى غير ذلك، كان احيانا بيجتمع اكتر من نبي، فما كانوش يقدروا يعيشوا، ده هم في عز ما هم موجودين مع الانبياء، وكانوا انت عارف سيره بني اسرائيل يعني عامله ازاي. فتخيل بقى انهم يعيشوا من غير انبياء، فكان ربنا اكرمهم بان على طول نبي يموت او يقتل، على طول ثاني يوم يكون في نبي ثاني، خد بالك. فسبحان الله، فبيقولهم اجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. ايه ملوكة ديت؟ بيفسرها ابن عباس رضي الله عنهما، بيقول لك فكان كل رجل في بني اسرائيل عنده دار وزوجة وخادم، خد بالك، ومركب. اربع حاجات، زوجة وبيت وخادم ومركب. المركب ده ممكن يكون حصان، ممكن يكون جمل، ممكن يكون اي حاجة، فاهم ازاي؟ فبيقول من كان عنده الاربع حاجات دولت كان يسمى في بني اسرائيل ملكا، وجعلكم ملوكا ولذلك قال بعدها وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي من عالم زمانهم. إحنا الآن يمكن عايشين في عيشة لا تخطر على قلب بني إسرائيل، ما شاء الله، يعني في ناس عايشة حياة لا تخطر على قلب بشر، واخد بالك؟ ورغم ذلك وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. فالنبي عليه خرج من بيته وهو جعان، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فمين اللي قبله؟ أبو بكر الصديق. ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال ما أخرجني إلا الجوع يا رسول الله. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. شويتين طالع عمر بن الخطاب مقابلهم، ما الذي أخرجك يا عمر؟ قال ما الذي أخرجكم أنتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أخرجني إلا الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. أنا كمان جعان جدا ومش لاقي، فخارج جعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح معدي على واحد من الصحابة وراح مخبط على بابه. الرواية مسلم لم تذكر اسم الصحابي، لكن رواية الترمذي بسند صحيح ذكرت أن هذا الصحابي هو أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم بن التيهان اللي كان دي موقف في بعث العقبة الثانية حضرتكم لو تذكروه. فطرق النبي الباب فخرجت امرأة أبو الهيثم ابن التيهان فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأضياف رسول الله. فقال لها أين أبا الهيثم؟ قالت يا رسول الله يعني يأتي بالرطب من على الشجر، يعني بيجيب شوية طمر كده من على الشجر وجاي حالا. فأول ما جاء أبو الهيثم ابن التيهان لقى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، قال والله ما أحد أكرم أضيافا مني، فيش حد في الدنيا عنده ضيوف افضل من اللي عندي. فحط الرطب قدام النبي عليه الصلاه والسلام وجاب التمر ورطب ولبن وميه، وبعدين دخل بقى عشان يطبخ بقى، فاهم ازاي؟ فاوصى زوجته ان تاتي بشاه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اياك والحلوب، لو كان في شاه بتحلبوها ما تذبحهاش، اذبح شاه ما كنتش بتحلبوها. شوف حرص النبي حتى عشان انه ما يشقش على ايه، على هذا الرجل، عشان ما يحرموش من نعمه اي شاب تدر عليه الخير في البيت. فراح جاب شاه وذبحها في ساعتها على طول وسلخها في دقائق معدودات، وادى نص الشاه لزوجته تطبخها والنص الثاني وقف يشويها. شوف الموقف بقى الجميل، اول ما حط الاكل قدام النبي عليه السلام واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياخذ رغيفا ويضع فيه قطعه لحم كبيره ويقول لأبي الهيثم ابن التيهان أرسل بها إلى فاطمة ابنتي فإنها لم تصب مثل ذلك منذ 3 أيام. ما ينساش حد أبدا، عمره ما ينسى حد أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. شوف المعاني الجميلة دي. أذكر يا جماعة والله ليس يعني مسألة شخصية، لكن ليس من باب يعني التزكية، ولكن سبحانك ربي الله يرحمها رحمة واسعة، أمي اللي فعلا يعني أنا يعني في كل زمان ومكان أفتخر بهذه المرأة الطيبة الصالحة، يعني فعلا امرأة والله إلا أزكيها على الله، يعني فعلا يعني تحس أنها جاية من زمن الصحابة وعايشة في زمننا، الله يرحمها رحمة واسعة. كان وإحنا كنا ناس عاديين يعني الحمد لله، إحنا ما كناش أغنياء ولا حاجة، ناس بسطاء جدا يعني. ورغم ذلك عمرها ما تطبخ طبخة إلا لما لقيها محضرة مثلا 4-5 صحون وأحيانا 7 صحون كده إطباق يعني، ومثلا عاملة مثلا ملوخية أو عاملة مش أي أكل من الأكل اللي تعمله، وهي كما شاء الله كان لها نفس وبركة كده في الأكل عجيبة سبحان الله يعني. فكانت تحط إطباق كده تقول لي محمود يا ابني اطلع للحاجة فلانة اديها، ولا أمي بتسلم عليك، والحاجة فلانة اطلع لها بطبق. فأقعد أضحك معه، لا أمي أنت هتعمل الأكل وتفريق على الجيران. قلت لها يا حبيبي ده البركة بتحل يا ابني في الأكل لما ما ننساش جيراننا، هو مش النبي صلى الله عليه وسلم وهي بقى بفطرتها الطيبة مش قال لواحد من الصحابة، أصلها طبعا أبو ذر الغفاري، مش قال لواحد من الصحابة كتر الشربة واسقي جيرانك؟ يعني هو فعلا النبي قال كلمة فيما معناها، قال له أكثر المرق وأطعم جيرانك، يعني طالما هتعمل فرخه مثلا وهتعملها شوربه مثلا او لحمه وتعملها شوربه كتر الشوربه ببلاش، وحط شويه شوربه كده في طبق وادي الجيرانه اسقيهم شوربه حتى، واخد بالك؟ فهي كانت تعمل بالحديث ده بقى. فكان سبحان الله شوف البركه بقى كانت تحل ازاي. تيجي انت مثلا طالع للحاجه فلانه، السلام عليكم ازاي حضرتك يا حاجه عامله ايه؟ اهلا يا ابني. إيه الحاجه بتسلم على حضرتك وبعت لك طبق الملوخيه، يا سلام ربنا يبارك لك فيها يا ابني، ربنا يبارك في عمرك. طب استنى يا حبيبي انا محضر لك طبق باميه، واخد بالك؟ فاطلع بملوخيه انزل بباميه، قوم طالع للشقه الثانيه سلام عليك يا امي، ازاي حضرتك؟ عامله ايه حاجه؟ الحمد لله يا ابني، ازاي صحتك؟ الحاجه بتسلم على حضرتك وبعت لك ملوخيه. يا سلام، ربنا يبارك فيها يا رب. يا سلام، طب ثانيه واحده يا ابني. خير يا امي؟ لحظه بس واحده، انا عامله النهارده مسقعه. فما شاء الله، اطلع ملوخيه انزل مسقعه، انزل مش عارف ايه، سبع انواع من الطعام تتحط على المائده وانت لم تصنع الا طعاما واحدا. هل كان هدف الله يرحمها انها مثلا بتعمل تبادل عمله؟ يعني بتعمل ملوخيه عشان نقوم جايبين باميه ومسقعه وفاصوليا وبسله حاجه كده؟ لا طبعا، انما هي كانت حب، حب في الله. وهم زي ما تقول القلوب الارواح جنود مجنده، فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. كان في نفس التوقيت ربنا سبحانه وتعالى بيحبب الالوف في بعضها. دي قاعده بتطبخ وتفكر في جيرانها، والتانية في نفس الوقت بتطبخ وبتفكر في جيرانها. فلما دي بتبعت التانية بتبعت، واخد بالك؟ سبحان الله. واحيانا كان يتم الاتفاق، على ما سمعت من بعض اصدقائي، كان يتم الاتفاق بين بعض الجيران اللي بيحبوا بعض. يعني مثلا ناس بيعزوا بعض قوي، ساكنين في بيت واحد، يا حاجة ام فلان هتطبخي النهارده؟ والله انا هطبخ ملوخيه. طب بصي، لا انا طبخت ملوخيه خلاص، اطبخي انت باميه. حاضر. وانت تطبخي مش عارف ايه، وانت كذا وانت كذا، ويقسموه على بعض. تمام، وكل واحده تبعت للكل. سبحانك يا رب. والناس دي كانوا عايشين في بركه وفي خير، والله العظيم يا جماعه، حاجه لا تخطر على قلب بشر، حاجه جميله بجد. يعني سبحانك يا رب. في قصه اسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، وسلمان الفارسي تعب قوي قوي قوي، عشان تعرفوا بس قدر الدين الجميل اللي ربنا اكرمكم به، عشان نحس بقدر النعمه يا جماعه بجد، عشان نحس بقدر النعمة لازم نعرف الناس دي تعبت ازاي. يعني احنا الحمد لله طلعنا لقينا الاب مسلم والام مسلمة، والحمد لله يعني يا دوب كل اللي مطلوب مننا نصلي ونقرا شوية قرآن ونذكر ربنا ونبقى امناء وصادقين، وحاجات امور لن تكلفنا اي شيء. الناس ديت بذلت كل حاجة عشان تبقى مسلمة. سلمان الفارسي ده كان من بلاد فارس، وكان ابوه بقى رئيس القرية، وكان هو اللي بيوقد نار المجوس. وبعدين بعد كده لما هرب عشان يبحث عن الديانة الحقة، وفضل لمدة 20 سنة، 20 سنة شاف فيها الذل الذي ما رأه أحد. اقرأ قصة سلمان الفارسي في كتاب أصحاب الرسول، ترى العجب العجاب. وبعدين لحد ما ربنا أكرمه ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ساعتها ابتلي بأنه أصبح عبدا عند رجل يهودي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من الصحابة أنهم يعينوا سلمان في أنه يكاتب هذا الرجل عشان يعتق نفسه. والحمد لله أعتق، وأول ما شهد غزوة الخندق. لكن الشاهد في إيه؟ فقال له بص بقى، ما أرى أحدا مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، لكنه قد أضلك زمان نبي يبعث في يثرب، المدينة المنورة، وهذا هو خاتم الأنبياء، فروح بقى إيه واتبعهم. هو ده بقى ايه، هو ده الخير كله. فقال له طب عرفه ازاي؟ قال له في ثلاث علامات. قال له ايه الثلاث علامات؟ قال له اول حاجه لا ياكل الصدقه، خد بالك من الكلام. ثاني علامه انه ياكل الهديه، يعني يقبل الهديه لكنه لا يقبل الصدقه. طيب قال له الحاجه الثالثه، قال له بين كتفيه في الحته دي كده خاتم النبوه، عامل زي عرف الديك، حاجه كده مدوره وطالع منها ايه كام شعرها كده، ايه زي عرف الديك، هي دي خاتم النبوه. قال له طيب، فمات هذا الرجل القسيس، وسلمان الفارسي بدأ يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تيسر له أنه أصبح في المدينة المنورة. وكان طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث قبلها بسنوات طويلة في مكة، إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة. سلمان الفارسي عايز يعرف هل هو ده النبي اللي دل عليه الرجل القسيس ده ولا لا؟ فأم رايح، خد بالك بقى، أم رايح بإيه؟ بطعام، ودخل عليه وقال له السلام عليك، أو السلام عليكم، علمت أنك رجل صالح وعندك أصحاب طيبون، وقد جئتك، خد بالك، وقد جئتك بصدقة. أول ما قال له صدقة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه ليأكلوا، وامتنعه عن الطعام. الرجل قال له إيه؟ قال له إنه لا يأكل الصدقة. فقال سلمان هذه واحدة، أدي أول علامة. تاني يوم أم جايب له برضو أكل تاني، وأم رايح له، قال له علمت أنك رجل طيب صالح، وعلمت أنك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية، دي مش بقى صدقة بقى، دي هدية. قال فأكل النبي، خد بالك بقى، ودعا أصحابه فأكلوا معه. ما بينساش حد، عمره ما نسي حد صلى الله عليه وسلم. حتى ما جت العلامة الثالثة كان في جنازة في بقيع الغرقد، وسلمان الفارسي ما فضلوش غير علامة واحدة يتأكد من خلالها إن هو ده نبي آخر الزمان بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فقام رايح له، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام واقف عمال مشغول بدفن هذا الرجل، وبعدين الرداء ابتدى يتأخر لورا السنة كده، هو عايز يشوف خاتم النبوة، فبدأ يبص، فالنبي عليه الصلاة والسلام لمحه وحس إن هو بيستوثق من شيء، يعني عايز يتأكد من شيء، فراح عامل ايه؟ شوف يا سلام عليك يا رسول الله، شوف الرحمة والحنية، راح زيح له الرداء لورا خالص عشان يشوف خاتم النبوة. فأول ما شافه لم يتمالك نفسه، كان ممكن يستنى لحد ما يتدور وياخد النبي بالحضن من قدام، لا، حضن من ظهره صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: استدر، من أنت وما حكايتك؟ فراح حكي له الحكاية كلها، عمل ايه وحصل له ايه طول العشرين سنة، وقال له على الثلاث علامات اللي الرجل قالها له ان دي من علامات نبي اخر الزمان. فسر النبي لذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من القصة ان لما قال له دي هدية لم ينس اصحابه ابدا، ما قالش بقى هم واكلين امبارح الصدقة اكل انا بقى الهدية، لا، قال فاكل النبي ودعا اصحابه فاكلوا معه. من ضمن المواقف الجميلة حديث رواه البخاري إن سيدنا أبو هريرة أنت عارفين أنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، أسلم في عام خيبر، غزوة خيبر، وفي خلال أربع سنوات فرغ حياته كلها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ولتعلم العلم والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. عشان بقى الناس ما تقولكش ده ابو هريره بقى كان ايه، كان ما لا بيشتغل ولا بيعمل، لا، هو راجل كان مفرغ حياته كلها لطلب العلم، وهذا ما يفعله بعض العلماء، يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وغيرهم من المشايخ الله يرحمهم رحمه واسعه رب العالمين، كانوا في بعض طلبه العلم كانوا بيفرغوهم ويقعدوهم في اماكن خاصه وينفقوا عليهم من اموالهم الخاصه، خدوا بالكم، علشان يتفرغوا لطلب العلم. ده مش معناه بقى ان طالب العلم ده بيتسول، لا، ما هو ما عندوش وقت يشتغل، هو كان بيفرغه لطلب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مفرغ أبا هريرة لطلب الحديث، وكان أبو هريرة، وعلى فكرة أبو هريرة ده معجزة من معجزات النبي أصلا صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري أن أبو هريرة في يوم من الأيام قال له: يا رسول الله، أسمع حديثا منك فأنساه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط رداءك. فبسط رداءه فقرأ النبي حديثا، قال له حديث من الأحاديث، ثم قال: أضمم رداءك. قال: فضممته. قال: فوالله ما أسقطت حرفا بعد ذلك، مش كلمة، حرف واحد. شفت ده؟ فده كان معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لما قال الحديث في الرداء ده وهو ضم الرداء خلاص، دي كانت معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. إن أبو هريرة لا يمكن ينسى حديث بعد ذلك أبدا، عشان الناس العلمانيين اللي بيشككوا في أحاديث أبو هريرة إنه كان يكثر من الأحاديث، ولذلك أمنا عائشة نفسها سألته، قالت: رأيتك تكثر من حديث النبي أبا هريرة. قال: أجل يا أمه، إنك كنت تشتغلين بالمشط والمشاطة وكذا وكذا وكذا، أما أنا فكنت أصحب النبي على شبع بطني. يعني بالله أنت أحيانا كنت تعودي تتزياني للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كنت تبقى مشغولة في عمل البيت وإعداد الطعام، أما أنا فكنت ليل ونهار مع النبي عليه السلام علشان أتعلم على إيده العلم، وكنت لا أعمل شيئا، وحتى لما عاوز أكل يدوب النبي عليه السلام يعطيني بعض الأشياء على شبع بطني فقط. فقالت: لعله، يعني لعله فعلا يكون كده، سبحان الله. فأبو هريرة كان أحيانا يصرع من شدة الجوع، تخيل حضرتك واحد يوصل به مرحلة من الجوع أنه كان يترمي على الأرض ويجيله حالة صرع، فيقول إيه، فيجيله واحد يوم جالس على صدره ويقعد يقرأ عليه مثلا سورة البقرة، فيقول له: يا أخي ليس بالذي ترى، والله العظيم الموضوع مش كده خالص، ده هو ده سندوتش كفتة حل المشكلة كلها، يعني فاهم إزاي؟ يعني فهو الراجل فاهم أنه عنده صرع جني أو حاجة زي كده، أو حالة صرع عصب ولا بتاع، بيقول له: الموضوع مش كده خالص، ده هو سندوتش ولا لقمة هتخلص الموضوع كله وهروق. فأبو هريرة في يوم من الأيام بيقول: اشتد بي الجوع حتى بلغ مبلغا، يعني خلاص هموت. بيقول: فرأيت أبا بكر فسألته عن شيء أنا أعلم به منهم. يعني إيه مثلا؟ بيقولوا مثلا إيه نواقض الوضوء يا أبا هريرة يا أبا بكر؟ هو عارف بيقول ده انا اعرفه, اعرف الموضوع ده مثلا, ده انا بدي مثال, انا اعرف السؤال اللي بساله اللي انا سالته له ده اكتر منه هو نفسه. فانا لكني ما سالته الا ليستتبعني, انا سالته السؤال ده لعل ابو بكر يفهمها كده وهي طايره, فيقول له طب ايه رايك ما تيجي بقى ندردش في السؤال ده في البيت, ونقعد كده عاملين في البيت شويه فته كده, فاهم ازاي, على حتتين لحمه, نقعد نتكلم وندردش ونشرب لنا كوبايتين ميه ساقعين كده ولا حاجه, وبعدين بقى ندردش في السؤال. فابو بكر ما فهموش, واخد بالك, فهو ساله راح ابو بكر مجاوبه على السؤال, عايز يقول له يعني ده وقته يعني ده انا هموت من الجوع. فرح مقابل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان عنده فراسة عجيبة لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند احمد بسند صحيح ان الله اجر الحكمة على قلب ولسان عمر, وقال كما عند احمد ايضا بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. فسأل عمر سؤالا قال وانا اعلم به منه, فعمر بن الخطاب راح مجاوب على السؤال, لكن عمر فهمها. بس المشكلة في ايه؟ إنه هو ما كانش عنده في البيت أكل, ولذلك لما قابله بعدها قال أما إني فهمت ما تريد يا أبا هريرة, ولكن والله ما كان في البيت لقمة واحدة, ولو كان في البيت شيئا مش ولا شيء لا يعني لا أخذتك معي. يعني عايز أقول له إيه, أنا كنت فاهمك بس عملت نفسي مش فاهم, لأن ما كانش في البيت أي حاجة أصلا. مين بقى اللي فهمه صلى الله عليه وسلم بقى؟ الحبيب المصطفى. فأبو هريرة مقابل النبي عليه الصلاة والسلام خارج من المسجد, فقال له يا رسول الله كنت أود أن أسألك عن حديث. فقال ما هو يا أبو هريرة؟ فرح قال له الحديث, والنبي عارف أن أبو هريرة سمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم, يعني مش بيسأله الحديث هو ما سمعش بكده, لا ده بيقول له حديث هو سمع منه أصلا. فالنبي ابتسم وراح مدلعه, قال له اتبعني يا أبا هر, واخد بالك. فأبو هريرة قال بس فرجت بقى, فرح مع البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل البيت قال هل عندك من طعام يا عائشة؟ قالت ما عندنا إلا هذا القدح من اللبن جاءتنا به امرأة من الأنصار. امرأة من الأنصار بعتت لنا قدح اللبن ده هدية. فأبو هريرة قال بس فرجت شويتين لبن بس نشربه, متعرفين اللبن بالذات غذاء متكامل. كان النبي إذا أكل أي طعام كان يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه, خد بالك. لكن لما كان يشرب لبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, يعني زدنا منه, خد بالك. يعني اللبن بالذات غذاء متكامل. فابو هريره قال بس نشرب شويه لبن كده نسد بها الرمق والجوع والحمد لله رب العالمين. اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقدم له مفاجاه لم تخطر على قلب ابي هريره. قال له يا ابو هريره اتعرف اهل الصفه؟ قال اجل يا رسول الله. قال ادعوهم لي. اهل الصفه دول اضياف الاسلام, ناس فقراء جدا جدا وعايشين في المسجد, لا لاقين ياكلوا ولا يشربوا. كان كل اللي يجي للنبي عليه الصلاه والسلام يبعتوا لاهل الصفه عشان ياكلوا ويشربوا, دول اضياف في الاسلام. وعددهم قد ايه؟ 70 واحد. فابو هريره بص للقدح كده, طبعا حضرتك متخيل الموقف, القدح يا دوب يشرب ابو هريره ويعني ممكن شويه كده للنبي عليه السلام, هو ابو هريره جعان جدا. فبيقول وماذا يصنع القدح مع 70 من أهل الصفة؟ ده أول واحد هيشرب, هو في ذهنه يعني أول واحد هيشرب هو آخر واحد, يعني اللي سبق كان النبأ. فقال ولكنه, خد بالك بقى الحتة الحلوة الجميلة اللي لازم تكون شعار في حياة المسلمين, ولكنه لم يكن من طاعة رسول الله بد. الله, الأخت اللي مش عايز تلبس حجاب عشان الدنيا حر. الدنيا حر طبعا, وحضرتك أكيد لما تلبس حجاب هتبقى تعبانة, تمام؟ لكن ليس من طاعة رسول الله بد, لازم تلبسيه عشان طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنتحمل لأن احنا مأجورين, وعلى قدر النصب والتعب يكون الأجر. أما أنا ممكن أروح حج سياحي, أروح هناك في يوم عرفة وكده وخلص الموضوع واتبحلت بحتين والموضوع منتهي, فاهم ازاي؟ انما انا لما اروح بقى من اول يوم كده واتعب وافترش يعني انام على الارض كده وافترش السماء زي ما بيقولوا, واخد بالك, وافترش الارض واتغطى بالسماء وحاجه بقى جميله وبتاع شويه تعب ونصب, كل ده هيكون فيه اجر بفضل الله سبحانه وتعالى, وهكذا. وان كان ده صح وده صح, فالشاهد في الموضوع على قدر التعب والنصب يكون الاجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال ما دام النبي امر خلاص لازم نطيعه. فرح منادي على أهل الصفة, فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ اللبن وتفل. تفل يعني إيه؟ تفل كده بس من غير ريق، تفل هوى. ثم وضع يده على اللبن وسمى وبارك، بسم الله اللهم بارك. خلاص خلصت موضوع كده، خلص. ثم أمر النبي أبا هريرة أن يسقي القوم، ودي كانت مصيبة تانية. ليه؟ المصيبة الأولانية اللي 70 هيجي يشربوا من قضح ده، طيب المصيبة التانية كانت أشد، إن أبو هريرة هيموت من الجوع وهو بنفسه اللي هيقوم يسقي 70 واحد. وانتوا عارفين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ساقي القوم آخرهم شربا، يعني هو مش هيشرب إلا لما 70 يخلصوا. يعني كان ممكن النبي يقول له اشرب يا أبو هريرة، وبعدين بعد ما تشرب وتروى كده اسقي بقى 70. لا، قال له إيه؟ قال له اسقهم يا أبو هريرة. أبو هريرة أنا طبعا متخيل المنظر، بيدي الأولاني عشان يشرب. أنا متخيل، بس أنا لو مكان أقول له مثلا اشرب لنا وشفا بس خفة وخد بالك عشان يعني نلاقي حاجة إيه نشربها، فاهم إزاي؟ فأبو هريرة يقول فيشرب الرجل وأنظر إلى القدح فأجده كما هو وكأنما يمد من السماء. التاني شرب ويرجع القدح كما هو، زي ما حصل في قصة سيدنا جابر بن عبد الله. والثالث والرابع لحد ما 70 شربوا، والحديث في البخاري 70 شربوا وبقي القدح كما هو. راح النبي باصص لأبو هريرة وراح ضحك وقال اشرب أبا هر، قال فشربت. اشرب أبا هر فشرب. اشرب أبا هر، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. اللبن اللي أنا شربته وصل لحد هنا، ما فيش مكان أحط قطرة لبن. ثم قام النبي وشرب الفضلة شوية الباقين. خد بالك، شفت قد ايه النبي بيعلمه وبيعلم الأمة، إن طعام الاثنين يكفي ثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وطول ما أنت بتبذل وما بتنساش إخوانك وأحبابك، ربنا هيكرمك وهيوسع عليك وهيعوضك، وما تخافش. والله العظيم النبي أقسم لك وقال لك ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. اكرم جيرانك، اكرم أحبابك، اكرم إخوانك، وتأكد يقينا إن ربنا هيعوضك وهيوسع عليك بشكل لا يخطر على قلب بشر. عايز أقول لك حاجة غريبة أوي أوي. أنت عارف اللي مش بينفق ده، المال اللي في إيده ده، هو هي المشكلة في إيه؟ المشكلة مثلا ربنا رزق واحد مثلا بمرتب شهري 5000 جنيه. أحيانا يظن الإنسان يا جماعة إن 5000 جنيه ديت رزقه هو، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك. إزاي يا شيخ محمود؟ معلش الموضوع عايزين نفهمه. أقول لك حاجة بسيطة، ممكن يكون رزق حضرتك 3000 جنيه، فربنا بيرزقك كل شهر 5000 جنيه. ليه؟ علشان تكرم الفقراء اللي حواليك واليتامى والأرامل، و كأن ربنا أعطاك المال ده أمانة، وبيقول لك طول ما انت بتوسع على الناس ديت انا هوسع عليك اكتر. واضح؟ ايه الدليل على كده؟ حديث في قمة العجب والجمال اللي في الدنيا، حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، والحديث ايضا في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله اقواما. الله، في ناس مخصوصة ربنا اللي بيختارهم وبيصطفيهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد. أعيد الجملة تاني، هعيد الجملة دي تاني، لسه بقيت الحديث بس أنا عايز أعيد لك الجملة دي بالذات. إن لله أقواما، احفظوا يا مسلمين، الله يبارك فيكم، إن لله أقواما يختصهم بالنعم، مش ليهم هم، مش لي أنا، لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها. بتاخد كل شهر 5000، في 3000 او 4000 دول بتوعك، الالف ديت انا بديها لك امانة عشان تنفق على اليتامى اللي حواليك، وهخلي الخمس تلاف موجودين معك 5000 طول ما انت بتنفق، خد بالك. لكن لو ما انفقتش بقى لا هيبقى 1000 ولا 5. شوف بقى العقاب. ان لله اقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها. بقيت الحديث، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. والله الحديث محتاج يتسمع مرة تانية، وياريت لو تكتبوهم واحفظ الحديث ده كده. أنا عايزك تعمل حاجة وعايز حضرتك تعمل حاجة، ممكن ناخد الحديث دوت ونكتبه في ورقة، ونكتب قبليه الحديث الأولاني اللي موجود في صحيح الجامع رقم 176 اللي هو أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم إلى آخر الحديث. الحديثين دولت عايزكم تصوروهم بجد والله، صوروا الحديثين دولت. طب أقول لك حاجة، أنا هقول لكم الحديثين وانتوا اكتبوهم سواء دلوقتي أو في الإعادة الصبحية، اكتبوهم واعملهم في ورقة وصوروهم ووزعوهم على الناس، قول لهم شوفوا الخير ده اللي موجود في الحديث ده، ولو ما عملناش الخير ده هيبقى فيه عقوبة في الحديث ده. أقول للحديثين نقولهم باللفظ بتاعهم بالملي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني، والحديثين عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، اكتبهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. شفت الخير ده كله؟ أنا بعتبر الحديث دوت هو الحديث الأم في مواساة الناس. حديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن ربنا بيختصك بالنعم دي عشان تخدم الناس، لو ما خدمتهمش النعم دي كلها ممكن تضيع منك. خدت بالك؟ يبقى مش معنى إن واحد بياخد في الشهر 5000 جنيه أو حتى 10000 جنيه مش معنى كده إن ده رزقك. أحيانا ربنا يوسع عليك ويختبرك، كأنه بيقول لك رزقك 7000 وال 3000 دول اكرم بهم اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين، لو ما أكرمتهمش هاخد منك السبعة والثلاثة. خد بالك، شوف المشكله فين. ان لله اقواما يختصهم بالنعم، مش ليه هو، لا، يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فاذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم. الله اكبر، سبحان الله. سيدنا ابن عباس، النهارده قضينا الحلقه كلها في مساله المواساه بالمال، وأرجو من أخي وحبيبي أستاذ خالد النجار يعرض مرة تانية أرقام التلفونات والتبرعات لإخواننا وحبايبنا في الصومال. الحمد لله عارضها، ربنا يبارك فيك يا أستاذ خالد، لأن فعلا محتاجين إن احنا نواسي إخواننا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الحلقة اللي جاية إن شاء الله كل يوم السبت، أنا معتذر بكرة إن شاء الله، ويوم السبت هكون معاكم وأجيب لكم صور من المآسي اللي حصل في الصومال وحقائق بالأرقام ان شاء الله. ولما اسافر بعد العيد الى الصومال ان شاء الله نبقى نجيب لكم تقرير كامل عن الحياه اللي احنا هنشوفها في الصومال. النبي سيدنا ابن عباس كان داخل يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، فلقى واحد مكتئب وزعلان وتعبان قوي. ما بك؟ قال دين علي. قال له لمن؟ قال لفلان. راح قاطع المعتكف وخارج وقال له الى اين يا ابن عباس؟ قال ذاهب لاسد دينك. قال والمعتكف؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا كاملا. الإمام عبد الله بن المبارك، سبحان الله، الإمام عبد الله بن المبارك في يوم من الأيام عرف أن تلميذ من تلاميذه يا جماعة كان يعني الدين دين كده، وراجل صاحب الدين دخله السجن. فالإمام عبد الله بن المبارك راح لصاحب الدين وراح دفع له فلوس وقال له لو سمحت روح طلعه من السجن ولا تخبره أني قد دفعت لك المال. راح الراجل صاحب الدين مطلعه من السجن، تمام كده. فابن المبارك رحمه الله رحمه الله ساعة قابل تلميذه، أين كنت؟ قال كنت مسجونا في دين علي. قال وكيف خرجت؟ قال جاء رجل مبارك جزاه الله عني خير الجزاء ودفع المال وأخرجني. قال من هو؟ قال والله لا أدري. قال ادعو له بخير. ما علم التلميذ ان عبد الله بن المبارك هو اللي خرجه من السجن الا بعد وفاة عبد الله بن المبارك. اختم حديث واحد فقط، في هذه المسألة. أن أختم عفوا قصة واحدة في هذه المسألة، وأختم بحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمراية ممكن تتقي بها النار بفضل الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن مبارك كان متعود كل سنة يطلع من بلاده من مرو ويأخذ معاه جيرانه وحبايبه وأصدقائه عشان يروح يحج معاه، يقول لهم هاتوا الفلوس تاعكم سرر كده، ويكتب على كل سرة اسم صاحبها ويحطها في صندوق ويروح يحج، ويصرف عليهم بقى في الرايحة وفي الجاية لحد ما يرجعوا من الحج، ويروح مطالع على الصندوق ومد كل واحد فلوسه ولا يخصم منه إلا ثمن الهدي فقط. بس في سنة من السنين رايحين يحجوا هم في السكة، لقوا امرأة أعزكم الله بتاكل من مزبلة، فصعب عليه المنظر فتقدم نحوها وقال: يا أمة لماذا تأكلين من هذا؟ قالت: والله أنا وأهل قرتي لم نذق طعاما منذ أيام، مضى علينا 3-4 أيام أسبوع ما كناش لقمة. فرح مديها الصندوق كله، قال: هذا لك ولأهل قريتك. ثم نظر إلى إخواني وقال: هذا حجنا هذا العام، ده الحج بتاعنا السنة دي بقى. فلما عاد إلى مرو ونام في تلك الليلة سمع من يناديه في المنام ويقول: حج مبرور وذنب مغفور. أحيانا يا جماعة الإنسان ما فيش حد في الدنيا يتمناش يحج كل سنة، أحيانا الإنسان ممكن يحج كل سنة ويبقى فرحان وسعيد جدا. ولكن إيه رأيكم على فكرة حلوة أوام؟ حجيت مرة 2-3 وتمتعت الحمد لله رب العالمين بالفلوس ديت، ما تيجي بدل ما أنت تحج السنة الجاية طلع واحد فقير مش قادر يحج وخليه هو يحج بالفلوس ديت. خد بالك الحج هيتكتب مرتين، هيتكتب للي حج وهيتكتب للي دفع، وانت قاعد في بيتك ومروق الاناني ومريح نفسك وقاعد في المكيف، وراجل ده حج واسعدته وادخلت السعادة على قلبه وخليته يؤدي الفريضة اللي عليه وكتبت في ميزانه وفي ميزانك. السنة اللي بعدها ايه رأيك؟ بدل ما تروح تحج ادفع الفلوس ديت لشاب عايز يتجوز، هات له انت اسس له بيته، هات له غرفة نوم وصالون وانتريه والسخان والغسالة والتلاجة بتمن الحج ب30,000 جنيه تملاله بيته كله خير بفضل الله سبحانه وتعالى. قول لي اقدر اعمل كده وحج؟ اقول لك جزاك الله خير، روح حج واعمل كده واسس اسرة مسلمة. اكرم اخوانك في الصومال، اكرمهم. اخواننا اللي في العشوائيات بالله عليكم ما عايزين ننساهم يا جماعة، بالله عليكم المشروع اللي أنا قلته مبارح بالله عليكم عايز رجال الأعمال يتبنوه، ما تدفعوش فلوس لحد. لو أنا جيت قلت لكم ادفعوا لي فلوس قولي لي مش هندفع، تدفعوش فلوس لحد، روحوا بنفسكم اتعرفوا على الناس الفقراء اللي قلوبهم مكسورة دولت، روحوا لهم يا جماعة، شوفوا أسرة فقيرة عايشة في عشوائيات، بدل ما تزبط له بيته ما هو في النهاية برضه هيبقى عايش في عشوائيات، طلعه والأقرب مكان عشان برضه ممكن يكون مصالحه وشغله مرتبطة بالمكان، لأقرب مكان هو ساكن مثلا في عزبة كذا وجنبها في منطقة كذا، جنبها بينه وبينها مثلا كيلو واحد مثلا أو 2 كيلو، وروح هات له شقة أوضتين وصالة، ولو كان هو عايش لوحده في الشقة دي يا سيدي هات له شقة أوضة بصالة بحمام بمطبخ وبلكونة، وخليه يشم شوية الهواء ويشوف الشمس. ده في ناس والله ما بتشوف الشمس، والله النهاردة وأنا بقلب على إحدى القنوات، والله أظن كانت قناة إقرأ، كانت قناة إقرأ النهاردة كان في برنامج اسمه أمة المطر، والله العظيم دخلوا على امرأة كبيرة في السن سنها حوالي 70 سنة عايشة في مكان أقسم بالله مليء لا شباك ولا بلكونة ولا حتى متبلط، مكان كده معمول بالحجارة مش متمحر ولا متبيض ولا متبلط ولا حتى في نور، ما فيهوش نور ولا ليه حمام ولا أي حاجة ولا ليه حتى الأخ كان بيسألها بيقول لها ما فيش عندك شباك؟ قالت له الحمد لله. طب ولا بلكونة؟ قالت له الحمد لله. طب أنت عايزة إيه حاجة؟